من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أي في بيان مكانها ما هي. ولأبي داود عن ابن عن أبي عياش الأزرقي وزاد أنها كانت بعسفان. قال وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم بآخرين نعم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكر. هذه صفة ثالثة رابعة نعم هذه صفة رابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه فيها قسمين، قسم وجاه العدو، والقسم الثاني صلى بهم ركعتين، صلى بهم ركعتين وسلم وانصرف، فصارت الصلاة معه تامة من أولها إلى آخرها. لما انصرفوا وجاه العدو رجعت الطائفة التي كانت وجاه العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكانت الآن الصلاة ركعتين ركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم وللجماعة. نعم ركعتين ركعتين، الرسول ركعتين للطائفة الأولى وركعتين للطائفة الثانية. ولم تخالف هذه، لم تخالف القواعد إلا في مسألة واحدة، وهي أن الإمام كان متنفلا بالنسبة للطائفة الثانية وخلفه مفترضون. وقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذه الصفة، وهي مما استثني على المذهب، لأن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل إلا في هذه المسألة، إلا في هذه المسألة من صلاة من وجود صلاة الخوف، وإلا فيما إذا كان الخلاف بحسب اعتقاد الإمام والمأمومين، مو بحسب الحقيقة، بحسب الاعتقاد. مثل أن تصلي خلف إمام صلاة العيد هو يعتقد أنها نافلة وأنت تعتقد أنها فريضة، لأن بعض أهل العلم يقول إن صلاة العيد نفل وليست بفرض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألها هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. قالوا فلو كان الإمام يرى أن صلاة العيد نفل وأنت أيها المأموم ترى أنها فرض، جاز لك أن تصلي خلفه، لأن الصلاة هنا واحدة لكن اختلفت بحسب الاعتقاد. ومثلها أيضا على قياس المذهب صلاة الكسوف، إذا كنت تصلي خلف إمام يرى أنها نافلة وأنت ترى أنها واجبة صرت تصلي فريضة خلف متنفل بحسب اعتقاده. ولكن تقدم لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وأن هذا منصوص أحمد رحمه الله في رجل جاء في رمضان ووجدهم يصلون التراويح فدخل معهم يريد صلاة العشاء، قال الإمام أحمد فإن ذلك جائز وهذه فريضة خلف نافلة، خلف نافلة. وسبق لنا أن من الأدلة على ذلك حديث معاذ، وسبق لنا أن من قال إن حديث معاذ لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قوله مردود من وجهين. الوجه الأول أن هذا أمر بعيد، لا سيما وأن معاذا قد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحالهم يظهر أنها بائنة للرسول عليه الصلاة والسلام. والشيء الثاني الوحي، أنه على فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم به، والرب سبحانه وتعالى لا يقر أحد على منكر أبدا. ولهذا لما أخفى المنافقون ما يخفون فضحهم الله، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. واستدل الصحابة أو من بعدهم على جواز العزل عن المرأة عند الجماع بأن الصحابة كانوا يفعلونه والقرآن ينسى. المهم من هذه المسألة وهي أحد وجوه صلاة الخوف أن يصلي الإمام ركعتين بطائفة ويسلم به، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين فتكون له نافلة ولهم فريضة. وقلنا إن هذا مما استثني على مذهب الحنابلة. والعجيب أن بعض أهل العلم كالطحاوي رحمه الله يقول إن هذه الصفة منسوخة. ليش؟ قال لأنه لا يجوز اقتداء المحتدث بالمتنفس. وهذا من أعجب ما يكون، أن تنسخ النصوص بآراء المذاهب. نعم، هذا من أبعد ما يكون. فيقال أين النص الذي يدل على أنه لا يجوز اهتمام المحتدث بالمتنفس حتى نقول أنه ناسخ؟ ثم إن من شروط النص إيش؟ أن لا يمكن الجمع. فإذا أمكن الجمع بأن نحمل هذا على صلاة الخوف كما حملها فقهاء الحنابلة حملنا فنص. ثم لا بد من شرط آخر وهو العلم بالتاريخ وأن الناس متأخر. فالحاصل أن هذه الصفة أحد وجوه صفات صلاة الخوف وهي جائزة. نعم، هي أيضا صفة خامسة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه أيضا صفة خامسة. الصفة الخامسة أن يصلي الإمام ركعتين وكل طائفة ركعة، يقسمهم قسمين ثم يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتسلم الطائفة الأولى، ثم تنصرف وجهها العدو وتأتي الطائفة الثانية وتدخل معه في الركعة الثانية وتسلم معه، فيكون الإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة. وهذا كما تعلمون تغيير كيفية وكمية بالنسبة للمأمومين، وقد اختلف فيها أهل العلم. فقال بعض العلماء إنه لا مدخل للخوف في نقص العدد، وقالوا إن هذه الرواية ضعيفة ولا تقبل. وقال بعض العلماء إن الرواية صحيحة، وأنه قد صح عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه أن صلاة الخوف ركعة واحدة وأن صلاة السفر ركعتان وأن صلاة الحضر أربع. فقالوا إن هذه الصفة الصحيحة وأنها جائزة وللضرورات أحكام. والقاعدة التي أسس الإمام أحمد رحمه الله مذهبه عليها في هذه المسألة أنها تجوز، لأنه قال تصح بكل وجه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإن هذا الوجه يكون صحيحا خلافا للمشهور من المذهب. مشهور من المذهب أن العدد لا ينقص من أجل الخوف، ولكن الصحيح أنه ينقص وأنه يجوز. ولكن هذه الصفات الخمسة التي ذكر المؤلف فيه أيضا صفات أخرى ما ذكرها، بعضهم عدها إلى أكثر من 18 وجها. ولكن القاعدة أن كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل. ثم هذا الفعل هل هو على التخيير والتشهي أو على تخيير المصلحة؟ يعني هل هو تخيير تشهي أو تخيير مصلحة؟ صواب أنه تخيير مصلحة، وأن الإمام يرى ما هو أصلح، يرى ما هو أصلح. وكلما أمكن اجتماع الجماعة واتحادهم فإنه أولى. وش الدليل؟ الدليل حديث جابر أنه لما كان العدو بينهم وبين القبلة ما قسمهم إلى قسمين. فهذا دين على أنه كلما أمكن في الصفات هذه كلها أن يكون الناس على جميعا على الإمام فإنه أولى، وهذا هو الأصل. ولكن في بعض الأحيان تأتي ظروف ما يتمكن الإنسان أو ما يتمكن الجيش من أن يأتي بالصلاة جماعة على الإمام، فجعل الله في الأمر سعة وفرج. ثم إنه إذا قدر أن الأمر لا يمكن، يعني ما يمكن الجماعة لشدة القتال والتحام العدو بالمسلمين، فماذا يصنعون؟ قال بعض أهل العلم يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا ويصلوها صلاة أمن. واستدل هؤلاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق بأنه أخر، وقال آخرون لا يجوز أن يؤخر، بل الواجب أن يصلوا في الوقت ولكن على حسب حالهم، إلى القبلة أو إلى غيرها، بالإيماء أو بالركوع أو بالسجود، حسب الحال. لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولكن ما هو الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق؟ قال بعض العلماء إنها لم تشرع بعد، وإنما شرعت بعد ذلك، فالرسول فعلها قبل أن تشرع صلاة الخوف. وقال آخرون بل الجواب أنه إذا كان الناس في شدة عظيمة ما يتمكنون من مراقبة الصلاة لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقلب، مرة زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ففي هذه الحال لهم أن يؤخر. يعني كيف يصلون؟ واحد المشغول مرة ولا يحس، نحن الآن هنا جالسين ما نحس بهذا، من اللي يحس به؟ من هو في الموقع يعني مندهش، ما يا الله يشوف يفك نفسه من الأمر. ففي هذه الحال لا يصل، يؤخر. وأما إذا كان الأمر في شدة لكن يتمكن من استحضار صلاته بقلبه ومما يقدر عليه من الإيماء، فإنه يجب عليه أن يصليها في الوقت. وقد ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا في إحدى الحصون في تستر، بلد من بلاد الأهواز، كانوا مناهضين ذلك الحصن، وكان اشتعال القتال عند طلوع الفجر، اشتعل اشتد جدا، فلم يتمكنوا من الصلاة وأخروها إلى أن تعالى النهار عند زوال الشمس، فصلوا وفتح الله لهم. وكان معهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أنس ما أحب أن يكون لي بهذه الصلاة الدنيا وما فيها. فهذا يحمل على ما إذا كان الخوف شديدا جدا ما يتمكن الإنسان من أي قول. وذهب من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا اشتد الخوف حتى كان الإنسان ما يتمكن من الإيماء أنه يجزي التكبير أو التسبيح أو التهليل، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويجزئ هذا. قالوا لأن الصلاة ذكر، فإذا تعذر فعلها على الوجه المعلوم كفى مطلق الذكر، حتى إن بعضهم قال يكبر ولو تكبيرة واحدة، إذا ما تمكن من فعل إيمة ولا غيره فإنه يكفي الذكر. وهذه الأشياء ربما نقول بهذا القول إذا كانت المعارك مستمرة، يعني ما تهدأ مثلا بين وقت وآخر، بحيث لو أخروا لاجتمع عليهم فروض كثيرة وشق عليهم قضاؤها، يمكن في هذه الحالة أن نقول إنه يجزئهم الذكر والتكبير والتسبيح لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الجمع بين الصلاة بين الصلواتين جائز للقتال؟ هنا جائز جائز، إذا كان مشقة المطر تبيح لنا الجمع فكيف بمشقة القتال؟ ثم اختلف العلماء هل تفعل صلاة الخوف في الحضر أو هي خاصة بالسفر، فقال بعض أهل العلم إنها لا تفعل إلا في السفر فقط، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فذكر صلاة الخوف وهي معطوفة على قوله وإذا ضربتم في الأرض، يعني وإذا ضربتم في الأرض وإذا كنت فيهم، فيكون صلاة الخوف مخصوصة بالسفر، ولكن الصواب أنها تكون في السفر وتكون في الحضر، لأن العلة مو بالسفر، مش العلة الخوف، والله يقول فإن خفتم فرجالا وركبانا، فهذا مناط الحكم، وليس مناط الحكم السفر بل مناط الحكم الخوف وعدم الإتيان بالصلاة على الوجه المعتاد. فإذا وجد ذلك القتال ولو كان على سور المدينة فإنه يجوز أن نصلي صلاة الخوف لأن العلة واحدة. نعم أبدا ما تختلف. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف ومتنه منكر. فهذا الحديث ليس بصحيح لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لقواعد الشريعة. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الخوف ركعة على كل حال على أي وجه كان؟ لا. إذن فهو شاذ من حيث العمل، عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو شاذ من حيث قواعد الشريعة. ما الموجب لأن نجعلها ركعة على أي وجه كان؟ ما هناك موجب. ثم سنته أيضا ضعيف، فاجتمع فيه الشذوذ والنكارة المخالفة للقواعد، والثالث ضعف الأسماء. قال وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا أيضا مثله، ليس في صلاة الخوف سهو، يعني معناه ليس معناه أنه ما يسهو الإنسان فيها، بل قد يسهو لأنها قد تكون أقرب للسهو من صلاة الأمن، لكن معنى أنه لا يلزم سجود السهو، وهذا أيضا ضعيف. والصواب أنها كغيرها، إذا وجد فيها سبب وجوب السجود وجب السجود، من باب إضافة الشيء إلى سببه ووقته أيضا، يعني الصلاة التي تصلى في العيدين بسببهما، والعيدين تثنية عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات. فكل ما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات فإنه يسمى عيدا. والأعياد الشرعية ثلاثة فقط، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة، ليس هناك عيد سواها. وعلى هذا فما يجعل من الأعياد في مناسبات أخرى كما يسمونه العيد الوطني وعيد انتصاب الرئيس وما أشبه ذلك، كلها أعياد محدثة لا تجوز في الإسلام، لأن العيد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد من الأمور الشرعية التي تتلقى من الشرع. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجدهما يلعبون في يومين اتخذوهما عيدا، قال إن الله أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يبقى في الإسلام عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. وعلى هذا نقول الأعياد الشرعية ثلاثة، وهي الأضحى والفطر ويوم الجمعة، وهذه أعياد عامة لجميع المسلمين. وهناك عيد خاص بأهل عرفة وهو يوم عرفة، فإنه عيد لهم، عيد لأهل عرفة، لكنه خاص، ولكنه بمناسبة الشرعية وهي الوقوف بعرفة. اكسر صوت. نعم. ها؟ لأنه يتكرر الحجاج بهذه العبادة الخاصة. ما هو اليوم الثامن؟ ما هو من جنس يوم عرفة، لأن يوم عرفة هو الحج، هو الحج الأكبر. نعم. ذكرت الشيخ عشان يقول من الأمور التوقيفية. نعم، من الأمور الشرعية. لا يعني. نعم. ما ورد يعني إنه يسمى عيد؟ هل ورد من اسم يسمى عيد؟ أيها. يعني إنه يوم عرفة. إيه ورد في حديث. ورد يسمى عيد. إيه نعم ورد في حديث. يسون عيد السنة أولاد إيه نعم. عيد الميلاد للولد هذا متلقى من النصارى، ولهذا ينهى عنه ويمنع منه، فيقال هذا من البدع التي أحدثت في الإسلام ولم تكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان، فينهى عنه. قال: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس. ويجوز الفطر يوم يفطر الناس، فإن قلنا الفطر يوم صار الخبر محذوفا، تقدير كائن يوم، وإن قلنا الفطر يوم صارت يوم هي الخبر، صارت يوم هي الخبر. والظرف إذا قصد عينه لا وقوع الشيء فيه صح أن يقع عليه العمل، مثل قوله تعالى: ويخافون يوما، ها؟ ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهنا يصح أن نجعل يوم هي الخبر لأنه مقصود بعينه، ويصح أن ينصبه عندي أنا منصوب على أن الخبر محذوف، أي الفطر كائن يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الناس هنا عام أريد به الخاص، وهم المؤمنون المتبعون للسنة، المؤمنون المتبعون للسنة، فخرج بذلك الكفار فلا عبرة بموافقتهم أو مخالفتهم، سواء وافقون أو خالفون. وخرج بذلك أهل البدع فلا عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم، عرفتم؟ يوجد من أهل البدع من لا يفطر مع المسلمين ولا يصوم مع المسلمين، وإنما يجعل له وقتا خاصا في عبادته في صومه وفي فطره، هؤلاء لا عبرة بهم. ولكن الكلام على المؤمن المتبع، فالفطر يوم يفطر والأضحى يوم يضحي. وقوله عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس، هل المراد أن الفطرة حكما عند الله يوم يفطر الناس ولو أخطأوا، والأضحى يضحي يوم يضحي الناس ولو أخطأوا، أو المعنى الفطر لازم للإنسان إذا أفطر الناس والأضحى لازم له إذا ضحى الناس؟ والفرق بينهما ظاهر ولا لا؟ تعرفون الفرق زين؟ المعنى الأول يقول الفطر يوم يفطر الناس، أي أن الناس إذا أفطروا فهو الفطر عند الله ولو أخطأوا، لو تبين أنهم مخطئون في فطرهم وأن شوال لم يدخل ما يضرهم، فالفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. حتى لو تبين أن عيد الأضحى كان متقدما أو متأخرا فإنه لا يضرهم، ولا يضرهم الوقوف بعرفة إذا كانوا حجاجا. نعم، يعني يكون هذا الحديث منصبا على ما إذا أخطأ الناس في تعيين يوم الفطر أو يوم الأضحى فإن ذلك لا يضر. أما القول الثاني أو الوجه الثاني في تفسير الحديث، فالمعنى أن الناس إذا أفطروا لزم كل واحد أن يفطر، وإذا ضحوا لزم كل واحد أن يضحي، ولو كان على خلاف ما يراه هو. نعم، وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. ولهذا قال العلماء في المسألة الأولى لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم التاسع أو في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر فإن حجهم صحيح، حجهم صحيح، لأن الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وكذلك لو أخطأوا في مسألة الفطر فأفطروا وتبين أنه لم يكن شوال فإنه لا يضرهم إذا أفطروا ذلك اليوم. وهل يلزمهم القضاء؟ يحتمل أن يلزمهم القضاء لأنه تبين أنهم أفطروا يوما من رمضان، ويحتمل أن لا يلزمهم لعموم قوله الفطر يوم يفطر الناس. أما المعنى الثاني في هذه المسألة فإنه إذا أفطر الناس لزم الإنسان الفطر وإن لم ير الهلال، وإذا صام الناس لزم الإنسان الصوم وإن لم ير الهلال، وإذا لم يفطر الناس لم يفطر ولو رأى الهلال، وإذا لم يصم الناس لم يصم ولو رأى الهلال. عرفتم؟ مثال ذلك رجل رأى هلال رمضان وجاء عند القاضي يشهد، ولكن القاضي ما اعتبر شهادته فإنه لا يصوم، فإنه لا يصوم لأن الناس لم يصوم. أو رأى هلال شوال، رأى هلال عيد الفطر بعينه ولا عنده فيه إشكال، وجاء إلى القاضي ولكن ما قبل شهادته فإنه يلزمه أن يصوم لأن الفطر يوم يفطر الناس. هذا ما دل عليه الحديث، والحديث هذا اختلف العلماء في صحته مرفوعا، فمنهم من قال إنه موقوف على عائشة لكن له شاهد عند أبي هريرة من حديث أبي هريرة. والمشهور من مذهب الحنابلة في هذه المسألة أما الوجه الأول فيقولون به، الوجه الأول يقولون به، وأن الناس لو أخطأوا في الوقوف فوقفوا في الثامن أو في العاشر فإن حجهم صحيح. أما في مسألة الصوم والفطر فيفرقون بين الصوم والفطر، يقولون إذا رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، إذا رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، وعللوا ذلك بأن رمضان يثبت بشهادة الواحد، يثبت بشهادة الواحد، وكون القاضي لا يعمل بشهادة هذا الرجل لا يقدح في حقيقة الواقع. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل صم، ولكن ينبغي أن يصوم، أن يكون صومك سرا، ينبغي أن يكون صومك سرا لئلا تخالف الجماعة. وأما إذا رأى هلال شوال بعينه ولكن القاضي لا يعتد بشهادته لأنه واحد أو لجهالته بحاله أو ما أشبه ذلك، قالوا فإنه لا يفطر إلا مع الناس، لأن شهر رمضان، لأن شهر شوال لا يثبت إلا بشاهدين. وهذا محله ما لم يكن في محل وحده، في مكان منفرد عن الناس، فإنه إذا كان في مكان منفرد فالعبرة برؤيته هو، لأنه في هذه الحال لا يخالف الجماعة، فهو جماعة نفسه، ولا سيما فيما سبق من الأزمان حيث إن العلوم لا تصل إلى كل إنسان في كل مكان، يكون واحد في بر في بادية ولا يدع الناس هل صاموا أو أفطروا، ولكن هو رأى الهلال، نقول انتظر حتى تعلم، لا، نقول صم إذا رأيت هلال رمضان وأفطر إذا رأيت هلال هلال شوال. المؤلف رحمه الله إنما جاء في هذا الحديث في هذا الباب، وإن كان محله في باب الصوم أليق، جاء به لقوله الفطر يوم يفطر الناس وفيه عيد، وهو عيد الفطر، والأضحى يوم يضحى الناس وهو عيد الأضحى، والصلاة تكون في هذين اليومين. هذا هو وجه مناسبة لذكر هذا الحديث في هذا الباب. نعم، لأن الصلاة ما تشرع إلا إذا ثبت أن هذا اليوم يوم عيد، وإلا فلا تشرع. يجي إن شاء الله في بكتاب الحج. نعم. وعن أبي عمير ابن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة، عن عمومة له من الصحابة، عمومة جمع عم، وهم من الصحابة لكن مجهولون، يقولون إن يقول العلماء إن جهالة الصحابة لا تضر، وذلك لأن الأصل فيهم العدالة، فهم عدول لو جهلناهم، وعلى هذا فالجهل هنا لا يضر. عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. قوله أن ركبا، الركب اسم جمع، اسم جمع لراكب، نعم، ومثل رهط اسم جمع لجماعة من الناس وليس له مفرد، أما ركب فهو اسم جمع لراكب. جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، وهؤلاء الركب أيضا مجهولون، ولكن لا تضر جهاد الصحابة، شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. بالأمس يعني البارحة، وهذا كان في النهار، وقد غم الهلال على أهل المدينة، غم عليهم ما علموا به، فأمرهم، قوله أمرهم ظاهر سياق المؤلف للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الركب، ولكن لفظ الحديث فأمر الناس، أمر الناس يعني أهل المدينة، أن يفطروا. لماذا؟ لأنه ثبت أن اليوم من شوال، وإذا كان من شوال فإنه لا يجوز صومه. أمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. يغدوا يعني يذهبوا في الغداة في أول النهار إلى مصلاهم، أي مصلى العيد، وهو كان خارج المدينة. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. ففي هذا الحديث من الفوائد عدة فوائد. أولا، وحتى الحديث الأول نسينا نعطيكم فوائد، ها؟ الحديث الأول فوائده متعددة. أولا، الحديث الأول سهورة الشريعة الإسلامية، وأن الأمر إذا جاء على خلاف ما فعل الناس فإنه يعفى عنه. الثاني، الحرص على اجتماع المسلمين والتئامهم وعدم تفرقهم في دينهم، ولهذا قال الفطر يوم يفطر الناس. الفائدة الثالثة، هذا الحديث ليس على عمومه في قولها الفطر يوم يفطر الناس، وذلك لأن المراد به المسلمون المتبعون للسنة. ثانيا، أيضا في التخصيص آخر، الفطر يوم يفطر الناس فيما إذا اتفقت مطالع الهلال، وأما إذا اختلفت فالصحيح أنه لا يلزم أحكام، لا تلزم أحكام الهلال لمن لم توافق من رآه في المطالع. والدليل على ذلك سبق لنا في كتاب الصيام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه فصوموا، ومن خالفهم في المطالع لم يكونوا قد رأوه ولا في حكم من رأوه. وسبق لنا أن هذه المسألة فيها عدة أقوال، ستة أو خمسة أقوال، نعم، وأن الراجح أنها تختلف باختلاف المطالع، نعم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان يجب أن يكون تابعا للجماعة، الفرد يجب أن يكون تابعا للجماعة، لقوله الأضحى يوم يضحى الناس والفطر يوم يفطر الناس. وأما الحديث الثاني ففيه من الفوائد أيضا عدة فوائد. أولا، أنه إذا غم الهلال وجب تكميل الشهر، يؤخذ يا عباس النيل من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطره وأصحابه، فدل هذا على أنه إذا غم الهلال فإن الأصل بقاء الشهر. طيب، ولا فرق بين آخر الشهر وأول الشهر، يعني لو غم هلال رمضان هل نصوم ولا لا؟ ها؟ ما نصوم. الصحيح أننا لا نصوم، وإن كان بعض أهل العلم يقول بوجوب الصوم احتياطا، ولكن الصواب خلاف ذلك. ومن فوائد الحديث أن صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقت الصلاة فإنها تؤخر إلى الغد، فإنها تؤخر إلى الغد. طيب، فإن علم بها في وقت الصلاة تصلى ولا لا؟ تصلى، لأنه لا داعي للتأخير. وأما قول بعض العلماء على هذا الحديث إن ظاهره أنها تؤخر إلى الغد مطلقا فلا وجه له، وقال هذا الظاهر مدفوع بأنه إذا علموا في الغداة فلا وجه للتأخير، يعني سيصلونها مثل اليوم الثاني في هذا الوقت. ولهذا قال الفقهاء إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، بعد الزوال، لأن صلاة العيد إلى الزوال. فإنهم يصلون من الغد. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الصلاة التي أخرت إلى الغد تكون أداء أو قضاء؟ تكون أداء، لأن عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء عليه أمر الله ورسوله فإنه أداء أو في حكم الأداء. وعلى هذا فنقول إن الصحيح أنها تصلى في اليوم الثاني أداء، لأنها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت من باب القضاء، لو كانت من باب القضاء لكانت تفعل إذا زال العذر وهو الجهل، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. على أن القول الراجح في مسألة النوم والنسيان أن فعل الصلاة بعد زوال النوم والنسيان يعتبر أداء كما سبق. طيب، يستفاد منه أيضا أن أقسام قضاء الفوائد سواء سميناها قضاء أو أداء تختلف، أقسام مختلفة. فمنها ما يؤدى على صفته حين زوال العذر، مثل الصلوات الخمس تؤدى على صفتها حين يزول العذر، ما ينتظر إلى وقته. وأما فعل بعض العوام الذين يكون عليهم فوائد يقوم كل صلاة في مع نظيرها فهذا لا أصل له. بعض العامة إذا صار عليه فوائد متعددة يقضون كل صلاة مع نظيره، مثل لو كان عليه خمسة أيام يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، فتكون مدة القضاء كم من يوم؟ خمسة أيام. خمسة أيام إيه؟ نعم، خمسة أيام. ولكن هذا ليس بالصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق قضى خمس الصلوات التي فاتته في ذلك اليوم، قضاها في وقت واحد، ما أخرها إلى الغد. فعلى هذا نقول هذا الوهم الذي توهمه بعض العامة لا أصل له. طيب، هذه واحدة. الثاني ما يقضى بدله على غير صفته، وهي الجمعة. الجمعة إذا فاتت ما تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهرا، تقضى ظهرا. نعم. وكذلك الوتر على القول بأنه يشفع، فإنه يقضى ولا يكون على صفة فعله، على صفة أدائه. طيب، الرابع ما الثالث؟ نعم، الثالث ما يقضى في نظير وقته. الثالث ما يقضى في نظير وقته، وهي صلاة العيد. وهي صلاة العيد فإنها تقضى في نظير وقتها. والرابع ما لا يقضى، وهي الصلوات ذوات الأسباب. فالصلوات ذوات الأسباب إذا فاتت أسبابها ما تقضى، كصلاة الكسوف مثلا. فالإنسان لو ما علم بالكسوف إلا بعد انجلائه فهل يقضيها؟ ما يقضيها. فصارت الصلوات باعتبار القضاء على هذا النحو التالي، كم قسما؟ أربعة أقسام. نعم نعم نعم. وهي وراء لماذا؟ أيضا عم الأب عم للإنسان، عم أبيك عم لك، وعم جدك عم لك. لا، ربما ينادون يعني من باب الاحترام يقال يا عم. هنا تقرأ أي هذه فيها خلاف بين العلماء، والله الأحسن أن يقضيها. على أحسن القضاء. نعم. لا لا مثل الأولى يصليها إذا ذكرها. نعم. هل من كان استنتاج الوقت اللي أخبر؟ إيه نعم. إذا صلى ما في مانع. إذا صلى ما في مانع لكن ما أعرف عن الاستسقاء شيئا. نعم. فيها أيضا من الفوائد إنه حقيقة خرمنا القاعدة أننا إذا كنا نستنبط ما في أسئلة. نعم. فيه من الفوائد وجوب صلاة العيد لقوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأمر الوجوب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور حتى النساء، مع أنه في غير صلاة العيد المشروع في حق المرأة لا تحضر المساجد، لكن في العيد أمرت أن تخرج. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم يعني في صلاة العيد، فمنهم من يقول إنها سنة وليست بفريضة لا كفاية ولا عينا. ودليل هؤلاء حديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبره بالخمس الصلوات، قال هل علي غيرها؟ ها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا فلما لم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك أو لم يبين دل ذلك على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس. وقال آخرون بل هي فرض كفاية لأنها من شعائر الدين الظاهرة، وما كان هذا سبيله فإنه يكون فرض كفاية. مثل إيش؟ كالأذان، الأذان من الشعائر الظاهرة فكان فرض كفاية، فتكون هذه فرض كفاية لأن المقصود أن يظهر الناس في ذلك اليوم إلى المصلى. يصلون فيظهروا هذه الشعيرة. وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنها فرض عين وأنه يجب على الإنسان أن يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيض وذوات الخدور والعواتق، وهذا يدل على أنها واجبة. لو لم تكن واجبة ما أمر بها الناس كلهم، وهذا القول أقرب إلى الصواب أنها واجبة. ويجاب عن حديث الأعرابي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أعلمه بالصلوات المتكررة اليومية، فليس هناك شيء غيرها واجبا. ولهذا يصح أن نستدل بحديث الأعرابي على عدم وجوب صلاة الوتر حيث أنها يومية، وأما أن نقول لا تجب صلاة الكسوف لحديث الأعرابي ولا تجب صلاة العيد لحديث الأعرابي فهذا ليس بصحيح. ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي لزمه الوفاء بالنذر ولا لا؟ مع أنه ليس من الصلوات الخمس لكن له سبب مستقل وصار به واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فالصواب أن صلاة العيد واجبة، ولهذا لم يسقطها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الحال التي لم يعلموا بها إلا بعد أن فات أول النهار. وفي الحديث من الفوائد استحباب صلاة العيدين في المصلى كقولها أن يغدو إلى مصلاها، فالأفضل أن تكون خارج البلد في الصحراء، ولا فرق بين المدينة وغيرها من البلدان. أما المسجد الحرام فإن صلاة العيد فيه، وعلل ذلك بأن مكة أودية وشعاب وجبال وليس فيها مكان صالح للصلاة، ولأنهم يصلون جوار الكعبة، ولأن أنهم لو تفرقوا في هذه الأودية والشعاب صار في ذلك مشقة. وبه نعرف أن المدينة الأفضل أن تقام صلاة العيد فيها في الصحراء في الخارج لا في المسجد. ومن فوائد الحديث أن الأفضل في صلاة العيدين التبكير لقوله أن يغدو، يعني يذهب غدوة. ولكن لا ينافي هذا أنه يسن التأخير في صلاة الأضحى في صلاة الفطر، لأن المراد تأخير، لأن المراد تأخير لا يخرجها عن كونها في الغداة. نعم. طيب، وفيها أيضا من فوائد الحديث أنه لا ينبغي تعنيت الشاهد وإحراجه بأن يقال كيف رأيت الهلال، هل هو دقيق أو غير دقيق، أين اتجاهه إلى الجنوب أو إلى الشرق. ما يعنت، إذا شهد يقبل. وأما نعنته نقول كيف، اللهم إلا إذا كان متهما إما بالكذب وإما بقلة الضبط، ما ضبط الهلال، فهذا ربما نقول للقاضي أن يتحرى وأن يسأله كيف رأيت الهلال. وأما أنه كل شاهد نجيبه ونقول كيف رأيته، ربما أنه يقول أجل خلاص ما دام أنكم تتكرون علي ما بشاهد، ويدع الشهادة. فهذا الحديث يدل على أنه لا يعنت الشاهد ولا يطلب منه وصف القمر الهلال يعني، ولكن إن حصل من القاضي شك في شهادته فلا حرج عليه أن يتحرى. إينا كل الشهادات، ولهذا قالوا يحرم على القاضي أن يعنت الشهود أو ينتهرهم إلا إذا كان هناك سبب. نعم، لأن لغيرهم من باب أولى بحضر، يعني هو المقصود لأنه لا مهم ما نهى، يعني ما نفى الوجوب. أين لا، هو أصل هو الرسول بيّن له أن يصلي كل يوم 5 مرات، كل يوم 5 مرات، فقال هل علي غيرها، يعني في كل يوم. قال لا إلا أن تتطوع. لا ما يقنع، واضح أنه يريد في الأيام هذه في اليوم. وأما الشيء الذي له سبب فكما قلت لك، وبإجماع المسلمين أن من نذر أن يصلي طيب بدليل، يعني أوجبناه بالدليل، من نذر أن يطيع الله فليطع. هذا أوجبناها بأدلتها، هذه أوجبناها بأدلتها الخاصة. يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا. هذا الحديث يقول لا يغدو يوم الفطر، ما معنى الغدو؟ الخروج في الغدوة التي هي أول النهار. وقوله يوم الفطر يعني من رمضان وهو يوم العيد، حتى يأكل تمرات، تمرات جمع، وأقل الجمع 3، لا سيما وأنه هنا أكد بقوله يأكلهن أفرادا، وهذا لا يمكن إذا كان تمرات وأفراد. لو قلنا بأن أقل الجمع 2 ما يمكن هنا أن يكون أكل 2 فقط لقوله أفرادا. وقوله كان لا يغدو حتى يأكل، كان تقدم لنا أنها تفيد الاستمرار غالبا. أفهمتم؟ طيب. وقوله في رواية المعلقة، المعلقة معناه التي حذف أول إسنادها، هذه رواية المعلقة التي حذف أول إسنادها. وقد ذكر أهل العلم أن البخاري إذا ذكر التعليق جازما به دل ذلك على صحته عنده، دل ذلك على صحته عنده. لكن البخاري رحمه الله أحيانا يصل سياقا بسياق سابق ويقول قال فلان، فيظنه من يراه أنه معلق، ولكنه يكون بالإسناد السابق، يكون بالإسناد السابق. وهذا لا بد من العلم به، يعني حمل المعلق الذي أتى به بعد السياق الأول لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه علقه بالإسناد الأول، وإلا في الأصل أنه معلق مطلقا، كما في هذا في هذا في هذه الرواية التي أشار إليها المؤلف هنا. وقوله معلقة، ووصلها أحمد يعني في المسند، قال ويأكلهن أفرادا، لكن لفظ البخاري ويأكلهن وترا، وفرق بين أكلهن وترا ويأكلهن أفرادا، لأن أفرادا يعني ضد الجمع، ما يأكل ثنتين جميع أو ثلاث جميع، نعم، ولكن وترا وش ضد؟ الزوج أو الشفع، يعني معناه يكون ثلاث، يكون يقتصر، يكون آخرها آخرها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو خمسة عشرة أو سبعة عشرة، نعم نعم. إذا صار واحد منكم بطنه واسع كم يكون؟ ها؟ لا 25 ما هو، ما هو واسع بالحين، يمكن 21، لا يمكن ما هو واحد، ما هو واحد، نعم. على كل حال لاحظ أنك تأكلها وترا، لاحظ أن تأكلها وترا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما معها شيء، ما معها شيء. طيب. يقول لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية له معلقة ويأكلهن أفرادا، قلت إن رواية البخاري يأكلهن وترا. وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. قوله كان لا يخرج نقول فيها كما قال في الأول، وقول حتى يطعم أي يأكل طعاما، وهذه مجملة من حيث النوع ومن حيث العدد، يعني هو جنس طعام جنس، لكن ما نوع الطعام الذي يأكله؟ أيأكل خبزا أم يأكل شعيرا أم ماذا يأكل؟ بينات الرواية السابقة، وهو تمرات. أيضا مجملة من حيث العدد وبينتها الرواية السابقة. ولكن في الأضحى لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. ففي عيد الأضحى لا يأكل، بل يدع الأكل حتى يصلي. وفي رواية أخرى وإن كان فيها مقال ويأكل من أضحيته، وفي بعضها تعيين ذلك من الكبد. ففي هذين الحديثين نستفيد فوائد. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عيد الفطر يأكل قبل أن يصلي، فما هي الحكمة من كونه يأكل قبل أن يصلي؟ قال أهل العلم الحكمة في ذلك المبادرة إلى تحقيق الفطر في هذا اليوم، لأن هذا اليوم يوم يجب فطره ويحرم صومه، فإذا أكل من أوله نعم دل ذلك على المبادرة بماذا؟ بتحقيق فطر ذلك اليوم. مثل ما يسن للصائم أن يبادر بماذا؟ بالفطر إذا غابت الشمس، فنقول هنا الأكل لأجل المبادرة بذلك. ومن فوائد الأكل أنه يعينه على أداء الصلاة، يعينه على أداء الصلاة، فإن الإنسان إذا قام من الليل في الغالب يكون بطنه خاليا، فإذا أكل نشط. وقد يقول بعضكم ومن فوائده التأخر في صلاة العيد، وقد يقول آخر لا ليس هذا من الفائدة، لأنه بإمكانه أن يتأخر بدون أكل ولا لا، إذن فتلغى هذه الفائدة. ثم قوله تمرات، لماذا خص التمر دون غيره من الخبز أو الطبيخ أو نحو ذلك؟ أولا قد يقول قائل لأن ذلك هو الذي يوجد غالبا في بيته، كما حدثت بذلك عائشة أنه يمضي الشهران والثلاثة ما يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. فقد يقال إن تخصيص التمر ليس على سبيل التعبد، لكن على سبيل أنه الميسور، والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يمشي مع الأحوال كما كانت، صابرا على الضراء شاكرا على السراء، اللهم صل وسلم عليه. وقد يقال إن ذلك من باب التعبد، بدليل أنه أمر الصائم أن يفطر على التمر، فيكون هنا فيكون في التمر خصوصية ليست في غيره، وهو كذلك، هذا هو الأقرب أنه اختار التمر لذلك. وقد نقول إن العلة الأمران جميعا، وهو أنه هو الميسور غالبا عنده صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل من غيره، لأن التمر جمع بين ثلاث صفات: غذاء فوت يعني وفاكهة وحلوى، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى ويعجبه ذلك، لأن الحلاوة خلق المؤمن، وأشبه شيء من الأشجار بالمؤمن هو النخلة التي هي صاحبة هذا التمر، فيكون لذلك مزية. حتى إن بعضهم قالوا إنه يؤثر على القلب في صلاح القلب، وقال الأطباء إنه يؤثر في زيادة النظر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تصبح بسبع تمرات من العجوة، وفي لفظ من تمر العالية، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذه وقاية عظيمة، وعمم بعض أهل العلم عمم ذلك إلى غير هذا التمر، وقال إن النص على تمر العالية ليس لخصوصية فيه، وأن المقصود التمر مطلقا. ولهذا ينبغي أن الإنسان في كل يوم يصبح أو يفطر على سبع تمرات، لأن فيها فائدة لمسها كثير من الناس. إذن نقول تخصيص التمر تعبدية ولا لأنها الميسور ولا للأمرين؟ الظاهر والله أعلم للأمرين، ولا مانع أن نجتمع هذا وهذا. طيب، وقوله يأكلهن وترا، لماذا خص الوتر؟ يأكلهن وترا، لماذا خص؟ قالوا لأن الله وتر يحب الوتر وتبركا به، تبركا به. نعم، فيستفاد منها. نعم، أو نأخذ نمشي بالحديث الثاني. ثم أخبر ابن بريدة عن أبيه بريدة. نعم، نجي بالحديث الثاني. أخبر ابن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وهذا الإجمال بينه أنس رضي الله عنه، وأنس من أخص الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان من خدمه. وأخبر أنه لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، لا يطعم حتى يوم الأضحى حتى يصلي. والحكمة هو أن الإنسان مأمور بالأكل من نسكه في يوم الأضحى، أليس الله يقول فكلوا منها؟ فإذا كان لدينا أكل متعبد به مأمور به شرعا، فالأفضل أن يكون أول ما يلاقي أمعاءنا أو معدتنا في ذلك اليوم هو هذا الأكل المأمور به شرعا، ليكون تعبدا، ليكون تناوله تعبدا. ولهذا كان فيه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الأكل حتى يأكل من أضحيته. وفيها أيضا فائدة، وهو أن الإنسان إذا قيل له إن الأفضل أن لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك أول شيء، بادر إلى ذبحها، لأن النفوس مجبولة على محبة الأكل وتناول ما تشتهيه، فيكون في ذلك مصلحة، وهي المبادرة بماذا؟ بذبح الأضحية. ولا شك أن المبادرة بذبح الأضحية يوم العيد أفضل، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته في المصلى، ما هو في بيته، يخرج في أضحيته ويذبحها في المصلى صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن فكانت تأخير الأكل في يوم الأضحى له فائدة، وتقديمه في عيد الفطر له فائدة أيضا. ففي عيد الأضحى كما سمعتم، وليس هذا اليوم يعني يوم الأضحى، وإن كان يوما يجب فطره، لكنه ليس بعد يوم يجب صومه، بخلاف عيد الفطر فإنه بعد يوم يجب صومه. ثم إن عيد الأضحى كما سبق لنا أو ربما يأتينا يسن فيه تقديم الصلاة، وعيد الفطر بالعكس يسن فيه تأخير الصلاة. فكون الإنسان ينتظر حتى يأكل ثم يخرج ربما يكون في ذلك تأخر، فلهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل يوم عيد الأضحى حتى يرجع ويأكل من أضحيته. نعم، نشوف الآن، نأخذ هذه الفوائد. يستفاد من الحديث الأول، يستفاد منه أنه يشرع للإنسان أن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر تمرات، أقلها ثلاث وأكثرها ما تتحمله معدته. نعم، لكن ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب، هذا واحد. فإن لم يجد تمرا فهل الأكل مقصود لذاته، أو نقول إذا لم تجد تمرا فلا تأكل؟ المعنى الأول، الأكل مقصود لذاته، وربما نأخذه من حديث ابن بريدة عن أبيه حتى يطعم، فإن هذا داخل فيه. ثم نقول التمر حلوى وغذاء وفاكهة، فإذا لم نجد التمر اللي فيه هذه الفوائد الثلاث وجدنا غيرهم مما فيه الغذاء والطعم، ولا لا؟ وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن إذا لم يجد التمر فليأكل ما سواه، ولكن هل يختار الحلوى الحلو أو نقول ما شئت؟ نعم، قال بعض العلماء يختار الحلو لأنه أقرب إلى التمر، لأنه أقرب إلى التمر، وهذا صحيح. وحينئذ يغمس الخبز بالعسل، يصلح؟ نعم يصلح، ولكن كم يجعل بدل التمرة قطعة من الخبز، ثلاث قطعات من الخبز أو خمس حسب ما يكون. ويستفاد من الحديث أيضا المبادرة، يستفاد من هذا الحديث قطع هذا الأكل على وتر. من أين يؤخذ؟ من قوله: ويأكلهن وترا، يأكلهن وترا، فيستفاد منه أنه ينبغي قطعه على وتر. ثم هل نقيس على ذلك ما سواه ونقول كل الأكل ينبغي أن تقطعه على وتر، أو نقول لا نقيس لأن تخصيص الصحابي لتمر يوم العيد بالوترية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي ما سواه في ذلك؟ ها؟ أيهما الظاهر؟ والله أعلم الثاني، أن ما سواه ما نلاحظ قطعه على وتر إلا بدليل، ويبقى عندنا من المعروف عند العامة إذا صب لك فنجالين شاهي وقلت بس قال أوتر، ونصب لك أربعة وقلت بس قال أوتر. فهل يكون هذا الكلام صحيحا وله أصل في الشرع، أو نقول يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يتغدى ويتعشى دائما ولم ينقل عنه أنه كان يلاحظ ذلك؟ نعم، وكذلك الصحابة بين يديه يأكلون، لم يذكر عنه أنه يلاحظ اللقيمات التي يأخذها من الصحفة بحيث تكون سبعا أو سبعة عشر أو ما أشبه ذلك. نعم، فلما لم ينقل ذلك مع كثرته وتكرره ونص على بعض الأشياء صار الحكم مختصا بتلك الأشياء، وهذا هو الأقرب عندي، هذا هو الأقرب. ولكن يبقى أن يقول قائل: ألم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر؟ بلى. نعم بلى. إذن كيف لا يقول قائل إنه ينبغي لنا أن نوتر في كل شيء؟ أحسبها من البيت إلى المسجد لازم تكون على وتر، يعني أفضل أن تكون على وتر، وهكذا. نقول معنى الحديث أن الله عز وجل شرع لعباده عبادات كثيرة كلها تقطع على وتر لأنه يحب الوتر، ولا يلزم من ذلك أن يكون سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يجعلوا حتى عاداتهم مقطوعة على الوتر. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يراعي ذلك، كان لا يراعي هذا، ولو كان ذلك من الأمور المحبوبة إلى الله لكان أول الناس امتثالا لها أو إثباتا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يظهر لي، يكون معنى إن الله وتر يحب الوتر أي فيما شرعه، ولهذا تجد المشروعات كلها مقطوعة على وتر. نعم، الصلوات مقطوعة على وتر في الليل وفي النهار، الصيام وتر. ها؟ ناقص الشهر وتر يا أخي، شهر واحد. نعم. شهر واحد بالنسبة للمجموع. الطواف وتر، والسعي وتر، والوقوف وتر، والمبيت بمزدلفة وتر، وبمنى وتر، ها؟ والرمي وتر. أين؟ فهذا هو الأقرب والله أعلم. شيخ، ولكن لا لا لا لأن ما له ذكر في الحديث. نعم نعم يكون من أسماء الله إذا نعم صحيح من أسماء الله الوتر إن الله وتر. إذا لم يوجد أقول يعني إذا يوجد ما نقول أن أقرب شيء الحلوى. إيه أقول إذا لم يوجد التمر هو أقرب شيء الحلوى. نعم عندنا خبز وعندنا عسل قلنا ذلك إلى حطينا خبز بعسل أحسن لأن العسل تلعق لاقا يمكن ما يتأتى فيه أنه واحدة واحدة ثم قد يضرك بعض الأحيان اللي ما اعتاد له يمكن يضرهم التمر هذا يعني يشبه التمر الحلوى يا شيخ حلاوه الحلوى الحلوى المصنوع هذا يعني يقل راحة الحقوم عنهم يقولون اي والله إن كانت يريح حلقومك يا قارن والله يمكن لكن العسل أطيب العسل طبيعي طبيعي وهذا كما تعرف سكر وممزوج بأشياء و... نعم أيهما يقدم تمر ورطب ها؟ طيب إن أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا التمر أخذنا به قلنا التمر وإن قلنا إن هذا بناء على الغالب وأن الرسول في إفطار الصوم أمر بالرطب أولا قلنا إن التمر قد يراد به الرطب قد يراد به الرطب والمسألة تحتاج إلى تأمل أو نقول الأصل أفطر على هذا ويكفي. نعم و فهمتم السؤال؟ يقول إذا كان الناس يصلون العيد في مصلى صلاة الفجر هل يأكلهن قبل أن يذهب إلى الفجر ولا نقول الأفضل أن تنصرف من صلاة الفجر إلى أهلك ثم تنشئ خطا جديدة لصلاة العيد ها؟ ما يمكن في ما أفكاره هذا ما يمكن دراك ما لدينا ما نقول يأكله في محله بعد الصلاة إن إذا كان الأمر كذلك إنه ما يمكن الرجوع نقول لا تخرج من البيت حتى تأكل لا تخرج من البيت لأن خروجك الآن ناويها أنت صلاة الصبح وصلاة العيد ولا لا أنت الآن نويت صلاة الصبح وصلاة العيد جميعا فيكون إذا أردت أن تخرج من البيت تأكلهن يعني معنى ما طلع الفجر لا يطلع الفجر يروح إلى أذن تأخر حتى يؤذن عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق معطية رضي الله عنها أنصارية وهي كانت امرأة نشيطة ولها أعمال جليلة من جملتها أنها كانت ممن يغسل الموتى من النساء فهي امرأة لها أعمال جليلة تقول قالت أمرنا أن نخرج أمرنا هذا الفعل مبني المجهول والآمر فيه هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله رحمه الله إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا فالآمر الله سبحانه وتعالى مثل قوله أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم نعم ها الصحابي غير ملازم اي يوم مع الصحابه النبي ولاه اي نعم يعود الحكم واحد نعم يقول امرنا تقول امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين العواتق يقول هن إيش؟ الفتيات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ. وقيل إن العواتق إنهن النساء ذوات الأحساب اللاتي لا يخرجن الأسواق ولا يبرزن. وقيل إنهن الحرائر، ومنه أعتقت الأمة أي حررتها. وعلى كل حال فالمراد أن النساء اللاتي لا عادة لهن بالخروج أمرنا أن يخرج. وقولها الحيض جمع حائض، والحيض معروف هو الدم الطبيعي الذي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت في العيدين عيد الأضحى والفطر يشهدن الخير ودعوة المسلمين. الخير الحاصل بالصلاة والذكر ودعوة المسلمين، لأنهم يدعون في ذلك المكان، والذي يباشر الدعوة وتكون دعوته عامة مجهورا بها هو من؟ الإمام. وفيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام يدعو في الصلاة ويدعو في الخطبة، أو في الخطبة فقط، في الخطبة والصلاة حتى الصلاة. يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا دعاء. وقولها ويعتزل الحيض المصلى. قوله يعتزل هو بالرفع عندي أولى، فتكون الواو هنا استئنافية، ويجوز أن تكون بالنصب وتكون معطوفة على أن نخرج، يعني وأمرنا أن يعتزل الحيض المصلى. والحيض جمع حائض، والمصلى مكان الصلاة الذي يصلون به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين ما كان يصلي في مسجده، بل كان يصلي خارج البلد. ففي هذا الحديث أمرنا أن نخرج العواتق، في هذا دليل على الأمر بالخروج إلى الصلاة لعموم الناس ولا لبعض الناس؟ للعموم، لأنه إذا أمر أن يخرج هؤلاء فمن سواهم ممن يعتاد الخروج من رجال ونساء من باب أولى. فيستفاد منه وجوب صلاة العيد. واختلف أهل العلم فيها بعد اتفاقهم على أنها سنة وأنها من الشعائر الظاهرة، اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. منهم من يقول إنها سنة، ومنهم من يقول إنها فرض عين، ومنهم من يقول إنها فرض كفاية. أما الذين قالوا بأنها سنة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادا إلى الحديث المشهور، وهو أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، حديث معاذ، وحديث الرجل الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام بشرائع الإسلام فقال هل علي غيرها؟ نعم، قال لا إلا أن تتطوع. قالوا فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب على المرء سوى خمس صلوات، ومنها صلاة العيد غير واجبة. والذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا إن هذه أمر بها، وهي من الشعائر الظاهرة، والشعائر الظاهرة في الإسلام لا بد أن تكون موجودة، لأنها مظهر من مظاهر الإسلام، مظهر من مظاهر الإسلام. ولذلك وجب الأذان على المسلمين عموما، وصار فرض كفاية لأنه من الشعائر الظاهرة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل بقوم إذا سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أغار عليهم. فدل هذا على أن الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار الكفر ودار الإسلام، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون للإسلام لدار الإسلام طابع ظاهر يتبين به أن هذه دار الإسلام، ويفرق فيها ويفرق فيه بينها وبين غيرها، فتكون فرض كفاية، ويكون قوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع يعني من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات. وقال بعض أهل العلم إنها فرض عين، كل واحد يجب أن يخرج. واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تخرج، ولو كان فرض كفاية لاكتفي بمن يحضر من الرجال، كفي من يحضر من الرجال. وهذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه يجب على كل مسلم أن يخرج ويصلي العيد، فمن لم يفعل فهو آثم وإن صلى غيره. والمسألة مترددة عندي بين فرض الكفاية وفرض العين رحمك الله. أما القول بأنها سنة فهو ضعيف جدا، والاستدلال بحديث معاذ وبحديث الأعرابي الاستدلال به ضعيف أيضا، لأنه يقال في رد في الجواب عليه إن الصلوات الخمس الدائرة يوميا لا يجب سواها ولا لا، والجمعة بدل عن الظهر فتكون داخلة فيها. وأما ما وجب بسبب فإنه خارج من ذلك الحصر. والدليل أن صلاة الكسوف ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها، وأن تحية المسجد كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها، وأن الرجل لو نذر أن يصلي وجب عليه الوفاء بالنذر وهي صلاة، وهذا متفق عليه. فدل هذا على أن المراد بالحديث حديث معاذ وحديث الأعرابي الصلوات المتكررة اليومية ما يجب سوى الخمس. نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر، فيه دليل على عدم وجوب الوتر، لأن الوتر يتكرر كل يوم، ففي الحديث دليل على عدم وجوبه. وأما يبقى الأمر دائر بين فرض الكفاية وفرض العين. من قال بأنها فرض عين فإن قوله يتضمن القيام بفرض الكفاية وزيادة أولى، وتحصل به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة. ومن قال بأنها فرض كفاية يقول إذا حضر مع الإمام من يحصل بهم الواجب فإنه يسقط عن البقية. والمسألة عندي لم تتحرر تحررا كبيرا بالنسبة إلى أنها فرض كفاية أو فرض عين، لكن لا شك أن من أخل بها فهو على خطر. نعم نعم لا الحيض ما عليها صلاة. إيه ما أظن الحيض إن القائلين بالوجوب وجوب العين ولا فرض كفاية واضح، القائلين بوجوب العين ما أظنهم يرون وجوب خروج الحيض. نعم لا فرض عين عند الشيخ فرض عين على كل حال. نعم إذا قلنا بالكفاية فإذا قام بما يكفي صار في حق الباقين سنة على النساء والرجال. نعم حتى على القول بأنها فرض كفاية إذا اجتمع جميعا حتى على القول بأنها فرض كفاية يكتفى بها يكتفى بصلاة العيد كيف؟ من صلى العيد لا يصلي الجمعة ومن صلى لا من صلى العيد صلاة الجمعة سبق تقدم لنا هذا البحث لأنه إذا اجتمع عيد وجمعة فلا بد من إقامة الجمعة، لكن من حضر العيد لا تجب عليه الجمعة ويجب عليه الظهر. لا يترك الجمعة يترك العيد يصلي الجمعة. ما أظن هو أطلق أنها فرض عين. نعم يقول ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يوجه الأمر إلى ذوي الرأي والتدبير ويكون أمرا لغيره، مثل أمرنا أن نخرج لأن هذه المرأة كما قلت لكم قبل قليل من ذوات الرأي والتدبير والعمل الجاد. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجعها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يأمر ابنه بمراجعته. وقد يكون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة للسبت ومن فوائد الحديث أن مصلى العيد مسجد ووجه ذلك أنه أمر أن الحيض أن يعتزلن المصلى وكونه يثبت له حكم من أحكام المساجد دليل على أنه من المساجد، وهو ما نص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله قال في المنتهى ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز واضح؟ طيب. ومن فوائد الحديث أيضا أن هذا أن اجتماع الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة ورجاء خير، لأن الحائض لن تشارك الناس في الصلاة ولكن في الخير والدعوة. ومنها جواز حضور الحائض الأماكن التي يجتمع فيها الناس، ولهذا تحضر عرفة، تشهد عرفة ومزدلفة ومنى والمسعى، لكن لا تطوف بالبيت لأن البيت مسجد ولا يحلها المقام فيه. ومن فوائد الحديث أيضا أن دعوة المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرى، بقولها نعم ودعوة المسلمين. في بقية الحديث قالوا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. الجلباب مثل العباءة، فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج كما يخرج الرجال، بل لا بد لها من شيء تتجلبب به حتى تستر بذلك عورتها. وهذا أحد الأدلة الدالة على وجوب احتجاب المرأة، وأنه لا يمكن أن تكون بارزة كما يبرز الرجال. نعم إذا لم ينص عليه ما يشمل، لكن إذا نص عليه يقول للمؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، ويشمل الوجه. نمنعها من التبرج لا نمنعها إذا لم استطع منعها من التبرج منعها من الحضور.